تحرى، وإذا غلب على ظنك الغروب نعم فأفطر، إذا غلب على ظنك الغروب فأفطر، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا يعني ملحوظ تفطر. نعم ها؟ ما تفطر، ما سمعت؟ يقول الشيخ ما تفطر ولو وجدت طعمها في حلقك، لأنها ليست طعام ولا شراب، وليست في معنى الطعام والشراب. ها؟ فيها سكر. إيه؟ بعض العلماء يقول الأنسولين هذه حقت السكر ما تفطر، لأنها عبارة عن ليست طعام ولا شراب ولا في معناهما، ليست مغذية، إيه تخفض السكر أو، أما إن كانت ترفع السكر فيها سكر هذا شيء آخر. الأنسولين هذا ينشط البنكرياس حتى يفرز يعني المادة التي توازن السكر، والله أعلم. نعم إيه المطاعم العادة فيها غرف صغيرة، على كل حال ما يباح لها أن تكشف وجهها أمام الرجال، يعني ممكن أن تستتر، ممكن أن تضع يعني طرف طرف الخمار، الحرة تأكل من تحت الخمار. أي نعم ما شاء الله يفعلنا هذا، تشرب القهوة من تحت الخمار وما ترى، يعني تريد أن تأخذ من الأكل اللي ما تجد فيه مشقة، الله المستعان، حتى تعود، هو السفر كله مشقة. تبي ندور بنيات الطريق؟ نعم الاستنشاق، يقول بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما خشية أن يتسرب ماء إلى المعدة، لأنه الأنف منفذ، فهو يعني يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما فيستنشق باعتدال. نعم ما سمعت، غصبا عنه ما أراد يعني من غير إرادته لم يتعمد لا يفطره. نعم اقرب حتى اسمعك، زكاة الفطر توك عليها، توك عليها قبل العيد بيوم أو يومين. ما فهمت، ما سمعت. لا في المكان اللي وجبت عليك فيه، المكان الذي وجبت عليك فيه إذا تخرجها في هذا المكان، إذا كنت وصيت أهلك يخرجوا زكاة الفطر عنك يجزي. وإيش؟ إيه إلى أهله، إيه نعم، ويوكلهم أن يخرجوا زكاة الفطر، نعم جائز. نعم وانت تسمع الأذان تروح تشرب، يقول الله أكبر يا طلع الفجر، قم يا نايم وصم يا مفطر، يقول لك صم يا مفطر طلع الفجر كيف تأكل؟ إيه؟ متعمد، تعرف انك تصوم، اقضي هذا اليوم، الحكم تقضيه احتياط، نعم تقضيه، يعني لما تكون ضميان عاد تشرب. هذا انا بقول لحضرتك الجواب، تقضي يوم. بسم الله. وعليكم السلام. مرحبا. قوم قوم. الأكسجين ما يفطر. البخاخ حق الأكسجين ما يفطر. نعم. قاتله. سؤال وجيه، سؤال وجيه. يقول حكم المرور بين يدي المصلي، يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته إذا كان وضع له سترة، فالمرور بين يديه، بين يديه وبينه وبين سترته حرام إذا كان منفردا، إذا كان منفردا. أما إذا كان مأموما مع الإمام مع الجماعة فسترة الإمام سترة له، لا يضر المرور بين يدي المأمومين. نعم. وين مرة تجي بين المصلين؟ هذه بلوى. على كل حال هذه بلوى، وإذا حصلت إذا عم ما تضر إن شاء الله. ما نزل الوحي في المغرب، نزل الوحي في المدينة. أي نعم. فالقدوة فليقاتله، يعني يدافعه، مو معناه أنه يأخذ سكين، فليدافعه، فليقاتله يعني يدافعه، يدافع ما يتركه. نعم نعم. عليكم السلام. أقرب أقرب الله يسلم. يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمرة ليس لها وداع، العمرة ليس لها وداع. إيه نعم. تستريح. ها أنا قلت لك أنت مأموم. يا أخي المنفرد يضع له سترة، يصلي خلف العمود، يعني يحتاط، فإذا مر أحد يعني متعمد في هذه الناحية يريد أن يقطع ما بينك وبين سترتك فادفعه، ما يرضى إذا رماك كل إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن يمكنك أن تدافعه. لأنه حصلت قصة في المسجد النبوي، أبو سعيد كان يصلي، صلي نافلة طبعا، ووضع له سترة، فجاء شاب من بيت مروان، ومروان هو الأمير، وأراد أن يجتاز بينه وبين سترته فدفعه، ثم حاول مرة أخرى فدفعه، ثم يعني حاول مرارا، لكن الشاب شتم أبي سعيد واجتاز، ثم ذهب إلى بيت مروان إلى بيت الإمارة يشتكي أبا سعيد. أبو سعيد لما قضى صلاته ذهب إلى مروان، قال له مروان ما لك ولابن أخيك، يعني إيش دافعته وجاء يشتكيك؟ قال أبو سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من صلى إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن لم ينتهي فليدفعه، فإن لم ينتهي فليقاتله، فإنما هو شيطان وأنا دفعت شيطانا في المسجد النبوي. إيه نعم. ما في لكن يتصور في المسجد الحرام لو أن جاهلا يعني يصلي في طريق الطائفين الذين يريدون الكعبة فهو يسد عليهم الطريق، هذا ليس له حق فيها، يمكنك أن تمر إنعى وتذهب إلى المطاف ولا يقطع صلاته. لا لا أقول مثل ما قلت تضييق النعى تجوز، الكمر يجوز ولو في مخيط، الكمر والهميان والحذاء لو كان فيها مخيط جائزة للمحرم، أي نعم وأنت نعم عليكم بس أقرب أقرب أقرب الله يعافيك. ما معك ما لا مشكلة هذه ترك الفرج بين يعني ترك المصلين بينهم فرج هذا منافذ للشيطان والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج أمر بالتراصي ولهذا يقول استووا تراصوا لا تدعوا فرجا للشيطان. هذا لا يصلح لا يجوز ينقص من صلاتهم. الشياطين يعني كأبناء الخذف أو الغنم تأتي بينهم وتوسوس لهم وتقطع صلاتهم. هو يبعد جاهل مسكين إلا إذا كان في حساسية مثلا في حساسية وأنت تريد أن تلصق أصبعك الصغير بأصبعه الصغير يتحسس من هذا لا تفعل خلي ساعة يتنفس فيها. لكن بعض الناس عاد يعني يشدد في هذا حتى يضايق من بجانبه وإذا سجد لطمه وإذا ارتفع لطمه هذا ما يصلح. أي نعم نعم أي أي لكن ما كملت الطواف ثلاثة طوافة وعثي خلص إذا كافي إن شاء الله. أي نعم ويقول والدة كبيرة ولم تستطع إكمال الطواف وجاب عربية وكملت. أي أوعت من الأول ماشي نعم صحيح أقرب أقرب أقرب ما أنا سمعي شوي ها؟ إذا اتصلت الصفوف بارك الله فيك إذا اتصلت الصفوف وإن كان بعض المشايخ يقول لها نفس الفضل لكن إذا لم تتصل الصفوف وأن تبغى الساحة كسلان ما تبغى يعني تأتي إلى الفراغ في المسجد تكون يعني قصرت. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فلا ينبغي أن يبرز في الساحات من أجل يعني البراد أو من أجل ساعتنا. على كل حال إذا اتصلت الصفوف له نفس الأجر. إذا لم تتصل الصفوف عليه أن يصل الصفوف. إذا وصلت فرجة سددت فرجة لك فيها أجر. نعم لا ما يختلف التوسع المزيد له حكم يعني الزيادة لها حكم المزيد. وعمر لما وسع المسجد من الجنوب زايد عن المسجد كل ما في هذا يعني هل له الحكم حكم المسجد؟ فقال لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده صنعاء جنوب لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. فالزيادة لها حكم المزيد. نعم يا شيخ ها؟ الذي يقف اي ما يصلح هذا بدعة بدعة. هذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيد فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. بين السنة ولا تقاتل عليها قل له بدعة قل له السنة تروح عيد ها هنا وسعودي عاد ويش أقول محتمل البدعة يعني تحتمل من سعودي ولا من غير سعودي. إيه نعم. إذا رأيته يتجه من بعيد فهذا بدعة ما فعله يذهب إليه بقدر ما يتمكن ويسلم عليه. إيه نعم. ها وشو من قال أنه ما هو صحيح؟ أنت تسلم على الرسول دخلت المسجد تسلم على الرسول وانت في الصلاة تسلم على الرسول كل ما ذكرته صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. صحيحة الأحاديث الكيفية صلاة الإبراهيمية. أي نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد. نعم. لا، ما ينبغي نقطع الطريق، ما ينبغي أن يمر بين يديه إذا كان منفردا. أي نعم، ما ينبغي. تصوير، ما يجوز التصوير يا أخي، ما يجوز التصوير، هذا عبث. أقل أحواله أنه عبث. يقول للذكرى، الذكرى في القرآن، الذكرى في ذكر الله عز وجل. من ضيع القرآن فقد ضيع ذاكرته، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا كله عبث، هذا من الأحداث التي ابتلينا بها. لكن لا يدخل فيها مثلا صور الرأي التلفزيون، هذه تنقل للمسلمين، تنقل للمسلمين حالة المسلمين في المسجد النبوي وحالتهم في المسجد الحرام، فيستر بها المسلمون ويغتاظ بها غيرهم، وربما كانت سببا لإسلام من لم يسلم. فهذا منبر من منابر الدعوة في هذه الحال بهذا القصد، لا بأس به. ثم هو يأتي ويذهب، مثل الصورة في الماء ولا الصورة في المرآة، تستخدمها لمصلحة ثم تذهب. هذا لا يدخل في الجوالات، يجي يصورك من غير إذنك، يجي بس يعني بدل ما يدخل للمسجد ويتقرب بالصلاة وبالدعاء، يعني كأنه يتقرب في أي منظر، أي أحد يتسلط عليه حتى بدون إذنه. ما يجوز هذا، لو قاضاه يعني لا كسب القضية عليه عند العدل، ولكن يوم العدل يوم القيامة سيقاضي. نعم. سنن الرواتب. إيه؟ يا أخي السنن الرواتب، السنن دائما المسافر يعني إذا كان محتاج للقصر يقصر، إذا كان مثلا أتى للمسجد النبوي يريد الفضل، أو أتى للمسجد الحرام يريد فضل المسجد الحرام، فكيف يفرط بالسنن الرواتب والسنن المطلقة؟ ما يغتنم فضل المكان وفضل الزمان مثل رمضان. ففي مثل هذه الحال ما أرى أنه يعني يتعبد بتركها، بل فعلها أولى. نعم. هذا غلط، هذا غلط في حديث وإن كان ضعيف لكنه يخدم المساجد. جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، يجيب الأطفال، يجيبون الأطفال الصغار يقطعون الصف، بعضهم لا يحسن الوضوء، بعضهم يبول في المسجد، هذا ما يصلح. هذا ينبغي أن ينزه المسجد وأن يجنب المسجد المجنون والطفل. أي نعم، يقطعونها. نعم يقطعونها، هذا خطأ يا أخي. هذا ينبغي للأب أن يتركه، يترك طفله عند أمه، إلا إذا كانت أمه متسلطة، الله المستعان. المميز متى يؤمر للصلاة؟ أي خلاص. نعم. لو أتى الصغير المسجد، خلاص هو أتى المسجد، فهل ينهر ويخرج من المسجد أم لا؟ يا أخي هذه بلوى، اصبر عليها ما دام جاء للمسجد، لكن انصح ولي أمره انصح أبوه، انصح ولي أمره، انصح أباه، قل له يا أخي خلوا عند أمه أي وانزالت عليك أمه ما يخالف. أي نعم نعم ها وش يقول؟ ترجم له ما أسمع. امرأة أي يا مر عليها رمضان وهي حامل ما استطاعت تصوم وصارت مرضع ووصلت إلى رمضان الثاني ما أتيح لها فرصة أن تصوم، فتصوم رمضان الذي حضر وتقضي رمضان الفائت. وشلون مشقة؟ أنا قلنا أنه تفطر إذا كانت مرضع وتخاف على الولد أو تخاف على نفسها تفطر، يجوز أن تفطر. ها؟ والله الله يعيننا على فهم كلامك، ما أدري والله وش تقول. وش الأعمال الشاقة؟ الأعمال الشاقة إذا جاء وقت رمضان يبطل، ما هو لازم إلا إذا كان في السجن، هذا شيء آخر. ما هو لازم يعمل يا أخي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، الله تكفل بالرزق. حتى نتعذر نقول ما له مصدر رزق إلا هذا، هذا خطأ. يعني وفر يا أخي وفر، يستعد لرمضان للعبادة. نعم أشغلك هذا الولد. ما يجوز سروال تحت الملابس الحرام، كلسن سروال صغير ما يجوز إلا إذا كان عنده ضرورة، يعني يلبس سروال فهو يفدي فدية أذى، وله قصير وله قصير يفدي إذا كان محتاج له، يفدي فدية أذى، وإذا كان غير محتاج نعم يحرم عليه. نعم خلاص نعم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويقول خذوا عني مناسككم؟ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة. يوم الفتح كم حج معه من الناس؟ آلاف، ما منهم أحد خرج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة إلا عائشة لأنها رفضت عمرتها الأولى. أخوه ما يجو ما يصلح هذا. أي جيت من اليمن إلى يلملم وأحرمت من يلملم بعمرة، وجيت للمدينة للزيارة وأردت أن تعود تأخذ عمرة أخرى، لأنك جيت للزيارة وأردت العودة من الميقات ميقات أهل المدينة، تقول لبيك عمرة ثانية إن عن أمك عن من تريد. لا لا، بقصد الخروج من مكة بقصد تكرار العمرة هذا ما هو مشروع، ما هو مشروع. يعني الخروج بقصد تكرار العمرة لو كان مشروعا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أذنت لك تقول شيء. ها من اللي يقول هذا؟ أقرب أقرب أقرب. يعني جاءني سؤال من هنا وجاءني سؤال من هنا. ها تكاثرت الضباء على خراشي. نعم أي نفس السؤال. ها رحت من مكة أي ذات عين خيال. أي نعم بقصد تكرار العمرة. أي هذا غير مشروع. أي نعم، لكن لو جيت للزيارة ما جيت بقصد تكرار العمرة، جئت لغرض. ذهبت إلى جدة للتسوق ما جئت إلى جدة بقصد تكرار العمرة للتسوق، في الأخير هب في نفسك أن ترجع بعمرة تحرم من المكان الذي أنشأت فيه النية. حياك الله. نعم. أي جائز، ما فيها شيء، لكن لو أنه توضأ قبل أفضل. إيه؟ نعم. ها؟ أي. أي بكرة الثلاثة صلي الظهر. أي أنت كم لك في المدينة؟ إذا أنت مقيم، إذا يعني كانت إقامتك 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، لا تترخص برخص السفر، تصلي الظهر مع الجماعة وتسافر، فإذا جاء وقت العصر صلي العصر 2 ركعات. نعم. ما مبتدعه، لكن اذا قال لبيك عمره لزمته في حلقه ان يتمها. اذا قال لبيك عمره يعني القصد الاول والسير الاول والخروج من الحرم بقصد العمره، هذا هو الذي ليس مشروعا. يعني مثل ابتداء بالنذر، الابتداء بالنذر بعض أنواع النذر الابتداء بها مكروه، لكن الوفاء به واجب. أي إذا غابت الشمس يفطر. أي وهو رايح، إذا ما أفطر يتحقق غروب الشمس ويفطر قبل، يعني أي يفطر قبل الأذان، ما في شيء، يفطر قبل الأذان. نعم. ما شاء الله. وبيتك سيارتك ايش يسوي؟ متى تقيم؟ والله يعني على كل حال الشيخ ابن عثيمين يرون انك مسافر، إيه، لكن الأحوط يعني بعض العلماء يقول من كان في البحر حياته دائمة في البحر فهذا محل إقامته، من كان يعني دائما في الطيران قبطان فهذا يعني محل إقامته طائرته أو سيارته مثلك، يمكن لها غرفتين ومكيفة وكذا فهي محل إقامتك. فالأحوط لأنك لو أتممت ولم تترخص لا يعيب عليك أحد، لا يقول أحد إنك أخطأت. أي نعم، والله المستعان. في حياته كلها في البحر على كل حال، ما مضى مضى، لكن الأحوط لك أن يعتبر هو مسكنك، هو محل إقامتك، هذا محل إقامته. أقول ما مضى مضى، وربما أفتاك من أفتاك. أي نعم. ها؟ غمس نفسه وهو صائم حتى غطاه الماء، ما دخل الماء في جوفه. كان دخل عن غير قصد. لا، عن غير قصد هو يغطش ليش؟ ها؟ يعني يغطش ويفتح فمه ويقول عن غير قصد. يعني سباحة يا شيخ، سباحة ما في باس، يسبح ويغطش، لكن يمكنه أن لا يدخل الماء في جوفه. أي نعم. إذا دخل من غير قصد لا يفطر، لكن لا يتعرض لهذا، لا يتعرض لهذا، النفس يعني محتالة. أي نعم، أقول النفس محتالة، هو لا يستعمل الحيلة. اي نعم. واذا دخل الماء جوفه من غير قصد فلا يفطر. اي نعم. مرحبا. الله يتقبل. 15 يوم مقيم. نعم. نعم. اي نعم. أسألك سؤال، لو لم تحرم، لو يلغيت العمرة، هل ستذهب إلى جدة حتما؟ يعني هذه السفرة مضطر أنك تذهب إلى جدة، يعني قاصد جدة، سواء أردت العمرة أو لم ترد العمرة. أي إذن سفرك هذا ليس للعمرة ولكنه لجدة. إذا أي أنت هذه نية عامة ليست نية جازمة، لكن إذا نشأت النية الجازمة في جدة ومتعك الله بالصحة والعافية في وقتها فمن حيث أنشأت. أنت فهمت سؤالي؟ ما فهمت سؤالي. قلت لك هذه السفرة لما تذهب إلى جدة يعني ملزم بها سواء أردت العمرة أو لم ترد العمرة. إيه؟ تقول إني بروح ها؟ تقول أنا بروح الجدة. ليش تروح الجدة؟ عشان دخولي من جدة مباشرة. يعني أنت لا تقصد جدة. إذا كنت ما تقصد جدة ولكن ذهبت إلى جدة لأنها أسهل، إيه فأنت تحرم من ميقات أهل المدينة. إيه نعم. إيه تمام. وين يا شيخ؟ بعيد. إما أن تأتي. بس أنا ما معي مقرو. أي إذا ألزم الطفل، إذا ألبس طفله ملابس الإحرام وأحرم عنه، أي نعم، يلزمه أن يفعل عن طفله ما يفعل عن نفسه. أه؟ أن يطوف بطفله وأن يسعى بطفله وأن يقصر لطفله أو يحلق لطفله، كل هذا يلزمه. أي نعم، له عمره ولوليه أجر. أه؟ هو ألزم طفل أو بالإحرام لا بد أن يتحلل من الإحرام بأي يعني مبيح، ولو كان صغير ولو كان يرضع. ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر لما رفعت المرأة طفلها. يا أخي ما دام سألت ليش تكرر؟ إذا هو أحرم عن طفله لا بد أن يتمم نسكه وإلا يفدي، يعني يكون عليه إيه؟ إلا إن محلي يمكن يشترط. اشترط، إذا اشترط نعم يحل ولا عليه شيء، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ها؟ الأب يشترط، هو أصلا يحرم عن ابنه فيقول إلا إن حبسه حابس فمحله حيث حبسته، تعب الطفل خلاص يحل. نعم يا شيخ ارفع يمينك. ها؟ أي الله يشفينا وياك. إذا طلع الأكل وصل إلى فمك خرجه. أي لا تعيده. أي نعم. إذا وصل الفم، أما إذا كان يعني ما وصل الفم ما تستطيع أن تخرجه، لا حرج عليك. إذا وصل الفم أخرجه، الفضه ما إيه. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. ها؟ أنت تعتمر عن غيرك. أي تقول لبيك عمرة عن فلان إذا كنت اعتمرت عن نفسك، وفلان هذا عاجز أو بعيد. نعم. أو متوفى. نعم. فتقول لبيك عمرة عن فلان بعد أن تعتمر عن نفسك، لكن لا تكرر. يعني سبقا اعتمرت عن نفسك في مدة ماضية، هذه المرة هذه السفرة تريد أن تعتمر عن متوفى أو عن غيره فلك هذا، لبيك عمرة عن فلان حتى الحج، هو أصلا هو الأصل، لبيك حجا عن شبرمة، قال وما شبرمة، فقيست العمرة على الحج. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.